الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا درس في شرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثرى وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع مقدمة ممهدة لدراسة أصول الفقه، ونشرع في هذا اللقاء إن شاء الله في قراءة مقدمة المصنف رحمه الله. ولكن من الأدب أيها الأحبة الكرام، قبل أن نشرع في قراءة مقدمة المصنف رحمه الله، أن تكون لنا وقفة مع المصنف نفسه، نذكر شيئا من ترجمته ونذكر شيئا من فضائل تصنيفه هذا الذي تلقاه أهل العلم بالقبول وأكثر النقل عنه واعتنوا بتحريراته وتنقيحاته. الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله هو إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي رحمه الله، ولكن يشتهر في كتب أصحابنا عليهم رحمة الله بقولهم الشيخ أبو إسحاق. فإذا قرأت في كتب الأصحاب في الفروع الشيخ أبو إسحاق فاعلم أنهم يريدون أبا إسحاق الشيرازي، وإذا قرأت الأستاذ أبا إسحاق فاعلم أنهم يريدون أبا إسحاق الإسفرايني، فيقولون في الأول الشيخ وفي الثاني الأستاذ. وإنما يكثر ذكر الأستاذ في كتب الأصول ولا يرد ذكره كثيرا في كتب الفروع، إنما يأتي ذكره في كتب الأصول. أما صاحبنا هذا الذي معنا كتابه فيأتي ذكره في كتب الأصول وفي كتب الفروع كذلك، لأنه إمام محقق في الفنين. فينقل عنه الأصوليون يقولون قال الشيخ أبو إسحاق كذا، قال الشيخ أبو إسحاق كذا في شرح اللمع، قاله في اللمع ونحو ذلك. بل هذا يكثر جدا في من أول بداية دراسة علم الأصول معنا، يعني أول موضع يذكرونه في تعريف الفقه يأتي ذكر الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله، لأنه له تعريف للفقه متفرد به عن جماهير الأصوليين، فيكثر ذكره في كتب الأصول جدا. الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله من أفراد عصره في العلم بالفقه والأصول، من أفراد الأصحاب عليه رحمة الله، وكان الطلبة يقبلون عليه إقبالا عظيما، حتى أنه شبه بأبي العباس بن سريج عليه رحمة الله، شبه بأبي العباس بن سريج في أمرين: في تأصيل الفقه وتفريعه، وفي كثرة طلبته. كان كثير الطلبة جدا، وهذا من نعمة ربنا سبحانه وتعالى على الشيخ أن تكثر طلبته، ذلك أنه إذا كثر طلبته كثر نشرهم للعلم وعم نفعه في الناس، وإذا أراد وجه الله عز وجل بذلك فإنه يكون له ثواب عظيم يرجى نفعه بذلك نفعا عظيما في الآخرة. الحاصل أن طلبته كثروا جدا، حتى أنه قال مرة: خرجت إلى خراسان فما دخلت بلدة ولا قرية إلا كان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من أصحابي. فتلامذته كثروا جدا، ومع ذلك، مع هذا الذي نراه في الشيخ رحمه الله ومع كثرة تصانيفه، إلا أن كثرة الطلبة وكثرة التدريس وشيوع ذكره في الناس لم يشغله عن التعبد لله سبحانه، كان على حال مع الله سبحانه وتعالى. كان رحمه الله إذا فرغ من فصل في كتابه المهذب صلى ركعتين لله سبحانه، وهذا فيه درس لطالب العلم، هذا فيه درس لطالب العلم، ذلك أن بعض طلبة العلم إنما يحتج على ترك العبادات بأنه منشغل بطلب العلم، تراه مقصرا في النوافل فإذا سألته قال لك إني منشغل بطلب العلم، تراه لا يكاد يصلي سنة لله عز وجل، يصلي الفرائض فقط ويترك السنن وليس له حظ من النوافل، فإذا سألته قال إني منشغل بطلب العلم. لا، هذا مدخل من مداخل الشيطان على طالب العلم، هذا مدخل من مداخل الشيطان على طالب العلم، بل ورد طالب العلم من القرآن سبب لبركة العلم عنده، وحظه من النوافل سبب لانتفاعه بالعلم، فلا يدخلن الشيطان عليك من هذا المدخل. وهكذا نجد عند أكابر العلماء، هذا متكرر في تراجم العلماء عليهم رحمة الله، تذكر هذا في ترجمة البخاري، وتجده في ترجمة المزني، وهكذا نجده في ترجمة الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله، أنه يصلي بعد كل فصل من المهذب ركعتين. وهذا درس لك أيضا إذا شرعت في عمل علمي، إذا شرعت في تصنيف شيء، إذا شرعت في مذاكرة شيء، فاجعل العبادة متخللة له، فإن ذلك مما يردى به البركة، فإن ذلك مما يردى به البركة، هذا مجرب وتواتر عن أهل العلم عليهم رحمة الله. الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله لم يكن غنيا، بل كان رجلا فقيرا، حتى أنه ما حج، ما استطاع الحج رحمه الله. ويعلق على ذلك بعض من ترجم له فيقول: ولو أراد لحملوه على الأعناق، لو أراد أن يبذل ماء وجهه للناس ويطلب ذلك من أحدهم قال لحملوه على الأعناق. لكنه رحمه الله كان عزيز النفس. الشيخ أبو إسحاق عليه رحمة الله توفي سنة 76 و400، وذكر الذهبي عليه رحمة الله أنه ما تزوج، يعني هو من هؤلاء العلماء الذين آثروا العلم على الزواج. وذكر الذهبي كلمة أخرى عظيمة، كلمة أريد منك أن تقف معها، لو استطعت أن تكتبها في ورقة وأن تضعها على مكتبك فافعل، كي تكون مذكرة لك كل وقت. قال رحمه الله: وبحسن نيته في العلم اشتهرت تصانيفه. انتفع بهذه الكلمة أيها الأخ الكريم، انتفع بها، هكذا قانون العلم أيها الأحبة الكرام. وبحسن نيته في العلم كثرت تصانيفه. كم من عالم قد يكثر الله عز وجل علمه لكنه لا يرزق نية، فلا يجاوز علمه طرف بنانه. وكم من رجل صاحب علم قليل، كم من عالم لا يداني غيره من العلماء، ليس عنده العلم الكثير الذي عند كثير ممن هم معدودون في أقرانه، ويملأ الأرض علما. لما؟ لأنه رزق نية حسنة، رزق خبيئة طيبة مع الله عز وجل. قال رحمه الله: وبحسن نيته في العلم اشتهرت تصانيفه. رحمه الله وطيب ثراه، وجعل الجنة مثواه، ونفعنا بعلومه في الدارين. كتاب اللمع أيها الأحبة الكرام ليس هو الكتاب الوحيد في الأصول للشيخ أبي إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله. الشيخ أبو إسحاق له 3 كتب في الأصول، وله 2 كتابان في الجدل. له في الأصول اللمع، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وله شرح عليه يسمى بشرح اللمع، وله كتاب ثالث يسمى بالتبصيرة في الأصول. له كتاب ثالث يسمى بالتبصيرة في الأصول، وله 2 كتابان في الجدل. طبعا هذه الكتب 3 مطبوعة، اللمع مطبوع، شرح اللمع مطبوع، والتبصيرة مطبوعة، تبصيرة في الأصول مطبوعة. أما الكتب الجدل فله 2 كتابان في الجدل، له كتاب المعونة في الجدل والملخص في الجدل. المعونة في الجدل مطبوع، المعونة في الجدل مطبوع، طبعته دار الغرب الإسلامي. الملخص في الجدل ما زال مخطوطا إلى الآن، وأنت قد تظن أن الملخص في الجدل هو الوجيز والمعونة هو المبسوط، والعكس هو الصحيح. المعونة هو الوجيز، الملخص هو المبسوط. قديما ما كانوا يطلقون الملخص على المختصر، بل كانوا يطلقونه على المبسوط. فالملخص في الجدل ما زال مخطوطا إلى الآن وهو أكبر من المعونة. يعني المعونة في المخطوطة قرابه 50 لوحة، الملخص في الجدل في بعض المخطوطات 150، فالملخص تقريبا 3 أضعاف المعونة. حاصل أن الشيخ رحمه الله له 5 كتب في الأصول وفي الجدل، اللمع وشرح اللمع والتبصرة والمعونة والملخص. طبعا كتاب اللمع وأراء الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله عموما اعتنى بها الأصوليون أيما اعتنى، لأن الشيخ أبو إسحاق لأن الشيخ أبا إسحاق من المحققين المحررين من الأصوليين ومن أقدم من صنف في الأصول، فأهل العلم يعتنون بأقواله ويعتنون بتحريراته. لذلك العناية بكتب الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله قد نستطيع أن نقسمها إلى نوعين: عناية خاصة وعناية عامة. عناية خاصة عناية بكتاب معين، عناية بكتاب معين، وليس للعلماء عناية بكتاب معين من كتب الشيخ أبي إسحاق في الأصول إلا باللمع، يعني هذا هو الكتاب الذي اعتنوا به عناية خاصة فوضعوا عليه الشروح، وبعضهم نظمه وبعضهم وضع عليه حاشية وبعضهم خرج أحاديثه ونحو ذلك. أما العناية العامة فالأصوليون يعتنون بجميع تصانيف الشيخ أبي إسحاق في الأصول، ينقلون منها آرائه وتحريراته. فالكتاب اللمع وضعت عليه شروح كثيرة، أول شرح وضع عليه وشرح الشيخ نفسه، شرح الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله، وهو أفضل الشروح. طبعا الشروح دي كثيرة بحسب المنقول لنا في كتب التراجم، لكن أكثرها لم ينقل لنا، يعني إلى الآن لم يصل إلى أيدينا أكثر هذه الشروح. لكن شرح الشيخ عليه رحمة الله، شرح الشيخ أبي إسحاق عليه رحمة الله يغنينا، وهو شرح نفيس ماتع، وكثيرا ما ينقل منه الأصوليون. أيضا من الشروح التي وضعت على اللمع شرح الشيخ ابن خشاب عليه رحمة الله، متوفى 330 و500. هذا الشرح ذكره من ترجم للشيخ عليه رحمة الله، ذكره من ترجم للشيخ ابن خشاب وكان شافعي المذهب، ولكنه لم يصل إلى أيدينا إلى الساعة. كذلك ممن شرح اللمع ابن أبي الحسين العمراني عليه رحمة الله، تعرفون أبا الحسين العمراني عليه رحمة الله صاحب البياني شرح المهذب، تعرفون هذا الإمام الكبير عند الأصحاب، ابنه كان إماما أيضا وشرح كتاب اللمع، اسمه طاهر ابن يحيى ابن أبي الخير العمراني عليه رحمة الله، المتوفى 87 و500. أيضا ممن شرح اللمع الشيخ مسعود الأشرقي عليه رحمة الله، سعود بن علي الأشرقي، له كتاب سماه شرح مشكلات اللمع، وهذا متوفى 604، له شرح على اللمع سماه شرح مشكلات اللمع. كذلك ممن شرح اللمع، طبعا هذه الشروح إلى الآن لم يصلنا منها شيء، لكن أنا أذكر لكم من اهتم باللمع، ولعل أحدكم ينظر في شيء من فهارس المخطوطات فيجد كتابا في الأصول مجهول فيجد شرحا من هذه الشروح، لأن هذه الشروح لا وجود لها في فهارس المخطوطات التي بين أيدينا فيما نعلم، وأنا أتكلم الآن عن نفسي بحسب بحثي، لكن لعل بعضكم ليكون عنده فهرس نادر فيجد فيه شيئا من ذلك، لعل بعضكم يجد كتابا مجهولا في الأصول فينظر فيه فيجد فيه شرحا من ذلك، لأن كثيرا من الكتب التي تعنون في فهارس المخطوطات كتاب في أصول الفقه لمجهول، هذه الكتب غالبا ما يكون سبب فهرستها على هذا النحو قلة بضاعة المفهرس في هذا العلم الشريف، في علم أصول الفقه وفي غيره، في الفقه وفي غيره. فإذا كان المفهرس قوي البضاعة في هذا الفن يستطيع في غالب الظن أن يصل إليه إن شاء الله. أيضا ممن شرح اللمع الشيخ عبد الله الوزيري، عبد الله بن أسعد الوزيري عليه رحمة الله، له شرح على اللمع سمى غاية الطلب والمأمول في شرح اللمع في الأصول. وعبد الله الوزيري متوفى سنة 613. أيضا ممن شرح اللمع الشيخ عمر البلبيسي عليه رحمة الله، الشيخ عمر بن أحمد البلبيسي عليه رحمة الله، متوفى سنة 78 و800. هذا له كتاب في شرح اللمع سماه السراج الوهاج شرح اللمع. أيضا من الشروح أو من الحواشي يعني شرح الشيخ الفداني مسمى ببغية المشتاق بشرح كتاب اللمع للشيخ أبي إسحاق، هو يعتبر حاشية. الشيخ الفداني توفى سنة 1410، الشيخ محمد ياسين الفداني يعني معاصر. أيضا هناك شروح أخرى على اللمع، لكن المشكلة كما قلت لكم أن أكثرها لم يصل لنا. طبعا شرح الشيخ الفداني وصل إلينا، وفي شرح أيضا للشيخ محمد بن يحيى الحنفي عليه رحمة الله سماه نزهة المشتاق في شرح اللمع لأبي إسحاق، هذا متوفى قبل الشيخ الفداني بكثير، هذا متوفى سنة 1387. طبعا في بعض المنظومات على اللمع نظمه الشيخ عبد الرحمن بن علي الخليلي الشافعي عليه رحمة الله، متوفى سنة 76 و800، لكنه لم يكمل هذا الشرح، لم يكمل هذا النظم عليه رحمة الله. الحاصل بهذا أننا لا يصل إلينا شرح معتبر على اللمع يستطيع طالب العلم أن ينظر فيه وأن يعتمد عليه إلا شرح المصنف رحمه الله، إلا شرح المصنف رحمه الله. هذا أجود الشروح وأحسنها في اعتماد طالب العلم عليه. طيب نحن الآن وقفنا مع المصنف رحمة الله تعالى عليه، ووقفنا مع كتابه وعناية العلماء به، نشرع في قراءة ما كتب رحمه الله. قال رحمه الله: الحمد لله كما هو أهله، وصلواته على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين. سألني بعض إخواني أن أصنف له مختصرا في المذهب في أصول الفقه، ليكون ذلك مضافا إلى ما عملت من التبصرة في الخلاف، فأدبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه. المصنف عليه رحمة الله بعد أن استهل كتابه بحمد الله عز وجل والثناء عليه والصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع في ذكر سبب تصنيفه لهذا الكتاب. وهذه عادة العلماء غالبا أن يبدأوا أول ما يبدأون الكتاب بذكر سبب تصنيف الكتاب، بذكر السبب الداعي إلى تصنيف الكتاب. والظاهر أن الذي طلب ذلك من المصنف رحمه الله إنما هو بعض تلامذته لينتفع بكتابه في الأصول، ولكن المصنف عليه رحمة الله من جهة تأدبه وتواضعه لم يقل سألني بعض تلامذتي ونحو ذلك، وإنما قال سألني بعض إخواني، أي بعض إخواني من طلبة العلم، فهذا من تواضع المصنف رحمه الله. وبين أن هذا الكتاب إنما هو كالمكمل للتبصرة في الخلاف، لأن كتاب التبصرة يختلف عن كتاب اللمع. كتاب اللمع إنما هو في عامة مسائل أصول الفقه، كتاب التبصرة إنما اعتنى فيه بالمسائل المختلف فيها في أصول الفقه. وبعض كتب أصول الفقه تعتني بباب معين من الأصول، لها كده باب، مش لازم يبقى الكتاب في عامة المسائل، لا، بعض كتب الأصول تاخد باب معين كده في أصول الفقه. مش أقصد بالباب، لا أقصد بالباب إن هو ياخد مسألة، ياخد الأمر والنهي مثلا، ياخد المطلق والمقيد، لا، هو ياخد طريقة معينة في مسائل أصول الفقه. إزاي؟ يعني مثلا الزركشي عليه رحمة الله له كتاب سماه سلاسل الذهب. الكتاب ده ماسك مسائل أصول فقه كلها بس مش بيناقشها ولا بيذكر بقى أدلة القائلين بكذا وأدلة المخالفين ولا يعتني بهذا أصلا، لا هو أخذ سبب الخلاف في المسائل الأصولية. يقول لك اختلفوا في كذا، ماشي أنت عارف أنهم اختلفوا، لكن هو بيقول لك بيستنبط لك سبب الخلاف، ما الذي أوجد الخلاف بينهم في ذلك، فيقول لك وسبب الخلاف كذا وكذا. الخلاف ده مبني على إيه؟ لا ده في خلاف أصلا، ممكن المسألة الأصولية يبقى مختلف فيها بناء على خلاف عقائدي، ممكن المسألة الأصولية يبقى مختلف فيها بناء على مسألة أخرى، بناء على مسألة أخرى. هذا الذي اعتنى به الزركشي عليه رحمة الله في سلاسل الذهب. فكذلك التبصرة في الخلاف هذا يعتني بالمسائل المختلف فيها في أصول الفقه. قال رحمه الله فأجبته إلى ذلك إيجابا لمسألته وقضاء لحقه، أي قضاء لحق هذا السائل في أن نبذل له العلم وألا نكتمه عنه. ثم قال رحمه الله وأشرت فيه إلى ذكر الخلاف وما لا بد منه من الدليل، يعني أشرت في كتابنا هذا في كتاب اللمع إلى ذكر الخلاف الواقع بين الأصوليين في المسائل وما لا بد منه من الدليل، يعني لم يعتني المصنف رحمه الله بذكر جميع الأدلة، لم يستوعب المصنف رحمه الله أدلة الأصوليين سواء من هذا الفريق أو من ذاك، من الفريق الموافق للمصنف رحمه الله أو الذي يرجح قوله المصنف رحمه الله أو الفريق المخالف له، وإنما يذكر أمهات الأدلة، يذكر أظهر الأدلة التي يستدل بها كل فريق. طب ليه المصنف يقول كده؟ لكي لا يتعقب بعد ذلك. هو لو قالوا أشرت فيه إلى ذكر الخلاف والأدلة هيقولوا له طب أنت بتيجي على المسائل ولا تذكر فيها إلا دليلا واحدا، أو تذكر لمذهبك دليلين وتذكر للمخالف دليلا واحدا، فهو عايز يقطع هذه السبيل. وقال لك وما لا بد منه من الدليل، يعني أنا إنما أذكر أظهر الأدلة التي يستدل بها كل فريق ولا أعتني باستيعاب الأدلة، وما ولا أعتني باستيعاب الأدلة. ثم قال رحمه الله فربما وقع ذلك إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف. فربما وقع ذلك أي فربما وقع ذلك الكتاب أي كتاب اللمع إلى من ليس عنده ما عملت من الخلاف، يعني إلى من ليس عنده كتاب التبصرة، ربما ينظر في كتاب هذا كتاب اللمع من ليس عنده التبصرة. فلذلك اعتنيت في كتاب اللمع بذكر الخلاف وبذكر ما لا بد منه من الدليل ليغني طالب العلم في هذه المرحلة. طبعا الكتاب بحسب مرحلته مغن، يعني إنما هذا الكتاب للمتوسطين من طلبة العلم ليس للمبتدئين وليس للمنتهين، فهو للمتوسطين مغن في هذه المرحلة. ثم قال رحمه الله وإلى الله أرغب أن يوفقني للصواب ويجزي لي الأجر والثواب إنه كريم وهاب. ثم قال المصنف رحمه الله باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. المصنف عليه رحمة الله كغيره من الأصوليين يحتاج أن يذكر مقدمة يذكر فيها بعض الاصطلاحات التي لا يستغني عنها طالب الأصول، ذلك أننا في تعريفات الاصطلاحات الأصولية التي ستأتي معنا إن شاء الله يقع في هذه التعريفات بعض الاصطلاحات التي يحتاج طالب الأصول أن يكون ملما بها. فإذا أردنا كلما أن نعرف اصطلاحا أصوليا عرفنا بعض ما وقع في تعريفه طال بنا المقام، فاحتاج الأصوليون أن يجعلوا مقدمة يذكرون فيها هذه الاصطلاحات كلها، تلكم الاصطلاحات التي يحتاج إليها طالب الأصول. فمثلا إذا أردنا أن نعرف أصول الفقه في كلامنا في أصول الفقه أول ما يبدأ به الأصوليون إنما هو تعريف أصول الفقه. طب إذا أردنا أن نعرفه لا بد أن يقع لفظ الدليل في التعريف، لابد أن يقع لفظ الدليل في التعريف. أنحتاج أن نعرف في الدليل؟ طب ليه؟ طب ما احنا نعمل مقدمة فيها هذه الاصطلاحات كلها ونذكر حدودها، وبذلك يكون الطالب ملما بها. لذلك فالمصنف عليه رحمة الله من حسن صنيعه أنه صنع مقدمة ذكر فيها هذه الاصطلاحات كلها، الاصطلاحات التي يحتاج إليها طالب الأصول في هذه المرحلة. وهكذا أيضا صنع في الملخص في الجدل عليه رحمة الله. الملخص من نفائس تصانيفه كما ذكرنا، وذكرنا أنه ما زال مخطوطا، جعل مقدمة فيها هذه الاصطلاحات كلها، حتى أنك لما تقارن ما بين تعريفاته هنا وتعريفاته هناك تجد بعض الاختلاف. لكن كتاب اللمع صنفه المصنف عليه رحمة الله بعد كتاب الملخص، يعني إذا وجدت قولا في اللمع وقولا يخالفه في الملخص فاعلم أن آخر قول المصنف رحمه الله إنما هو ما كان في اللمع، إنما هو ما كان في اللمع. وشرح اللمع بالطبع بعد اللمع، فإذا وجدت اختلافا بين شرح اللمع واللمع فاعتمد ما في شرح اللمع كآخر قول المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: باب بيان العلم والظن وما يتصل بهما. ثم قال رحمه الله: ونقدم على ذلك بيان الحد، لأن به يعرف حقيقة كل ما نريد ذكره. قبل أن نشرع في ذكر حدود هذه الاصطلاحات إنما نذكر الحد، إنما نذكر الحد، لأن بالحد تعرف حقيقة الأشياء. إذا أردت أن تعرف حقيقة الإنسان فقلت لي: ما الإنسان؟ قلت لك: حيوان ناطق. إذا أردت أن تعرف حقيقة الخمر فقلت لي: ما الخمر؟ قلت لك: الخمر شراب مسكر. إذن تعرف حقيقة هذا الشيء المسؤول عنه بالحد، تعرف حقيقة الشيء المسؤول عنه بالحد. فأول ما بدأ به المصنف رحمه الله الحد. فقال رحمه الله: والحد هو العبارة عن المقصود بما يحصره وما يحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج منه ما هو منه. عبارة عن المقصود أي عبارة عن الذي تقصد معرفة حقيقته، عبارة عن المقصود أي عبارة عن ما يقصد معرفة حقيقته. ما حد الخمر؟ قلت لك: شراب مسكر. إذن أنت قد سألت عن الخمر فأديت لك لفظا يحصل به تصور لمعنى الخمر، وعبارة عن المقصود بما يحصره. بما يحصره أي بما يحصر أفراده، بما يحصر أفراده. طيب هل نكتفي في الحد إنه يبقى حاصر لجميع أفراد المحدود؟ قال لك: لا، ده احنا محتاجين حاجة كمان مع حصر أفراد المحدود، محتاجين أن نخرج ما لا يدخل في المحدود. يبقى نحن نحتاج في الحد إلى أمرين: إلى كونه جامعا لأفراد المحدود، وإلى كونه مانعا من دخول غير أفراده فيه. لذلك لما يجوا يعرفوا الحد، بعض الأصولين لما يعرف الحد غير التعريف اللي ذكره المصنف ده يقول إيه؟ يقول: هو الجامع المانع. يعني هو الجامع المانع؟ يعني هو اللفظ الجامع لأفراد المحدود المانع من دخول غيرها فيه، المانع من دخول غيرها فيه، يعني غير أفراده فيه. يبقى أنا مثلا لما أقول لك: الإنسان حيوان ناطق، هذا الحد الذي ذكرته للإنسان جمع لك جميع أفراد الإنسان، زيد وعمر وخالد وهند. الأفراد دي بنسميها ما صدق، اللي هو الأفراد الذين يصدق عليهم اللفظ. طيب انت بس ممكن تجمع الأفراد ولا يكون حدك مستقيما. ازاي تجمع أفراد المحدود ويدخل مع هذه الأفراد أفراد أخرى ليست من المحدود؟ إزاي؟ لو أنت أردت أن تحد الإنسان فقلت لي: الإنسان حيوان فقط، وسكت، ده جامع ولا مش جامع؟ جامع، لأنه ما من أحد يصدق عليه لفظ إنسان إلا وهو حيوان. طيب لو أردت أن تنظر في الحد لوجدت أنه ليس مانعا. لما؟ لأنه لا يمنع من دخول الفرس والحمار والغزال والأسد لا غير ذلك، يبقى دخل في اللفظ اللي انت حطيته غير أفراد المحدود ولا لا؟ دخل. يبقى أنت تحتاج إلى أمرين، تحتاج أن يكون الحد جامعا مانعا، جامعا أي جامعا لأفراد المحدود، مانعا أي مانعا لدخول غيرها فيه. فتقوم أي إيه؟ الإنسان حيوان ناطق. يبقى المصنف رحمة الله عليه قال والحد هو العبارة عن المقصود بما يحصر، لفظ يحصر لك أفراد ما تقصد معرفة حقيقته. قال ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه. يبقى هذا هو المنع، هذا هو المنع، يحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، يعني لفظك هذا يمنع أن يدخل في المحدود ما ليس من أفراده. أنت لما تقول لي الإنسان حيوان ناطق، لما تقول لي كلمة ناطق تخرج لي الفرس والحمار والأسد وغير ذلك من الأفراد التي لا تدخل في المحدود. لكن لو قلت لي حيوان وسكت تدخل هذه الأفراد، وإحنا مش عايزينها تدخل، إحنا عايزين حد جامع مانع. لما تقول الخمر شراب مسكر، الخمر شراب مسكر، لو جيت تعرف الخمر وقمت قايل شراب وسكت، هيدخل فيه بقى الشاي والقهوة والنسكافيه؟ لا، احنا عايزين الحد جامع مانع، عايزين الحد جامع مانع. فتقولي شراب مسكر يخرج بكلمة مسكر غير أفراده، غير أفراده. لذلك لما نيجي ننظر في الحدود هتجد أننا نسمي قولنا شراب بالجنس ونسمي قولنا مسكر بالفصل. طبعا هذا محل الاستفاضة فيه، إنما هو درس المنطق، لكن عموما كنظرة سريعة لأن لها ينفعنا في الأصول. لما تقول لي شراب، هذا صفة ذاتية يشترك فيها المحدود مع غيره، صفة ذاتية يشترك فيها المحدود مع غيره، مش الخمر شراب، الشاي شراب، النسكافيه شراب، خلاص. يبقى هذا جنس، أي ما يشترك، صفة ذاتية يشترك فيها المحدود مع غيره، أو مشتركة بين المحدود وغيره. لكن أنت بعد الجنس ده محتاج فصل، فصل ليه؟ لكي يمجز المحدود عن غيره. ده بقى اللي يخرج به غير أفراده. فلما تقول لي شراب مسكر، كلمة مسكر دي نسميها إيه؟ فصل، هذا ذاتي يميز المحدود عن غيره، فيخرج بقى الشاي والنسكافيه والقهوة وإلى غير ذلك. لما تقول الإنسان حيوان ناطق، قولنا حيوان جنس، قولنا ناطق فصل، حيوان ذاتي يشترك فيه المحدود مع غيره، قولك ناطق ذاتي يميز المحدود عن غيره. طيب المصنف رحمة الله تعالى عليه قال وعبارة عن المقصود بما يحصره، أي بما يحصر أفراده، ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه. يحيط بالمحدود إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، يعني تمنع أن يدخل في المحدود ما ليس من أفراده، أو أن يخرج منه ما هو منه، أو أن يخرج من أفراده ما هو داخل فيه، أو أن يخرج من أفراده ما هو داخل فيه. يبقى أنت مثلا لو أردت أن تعرف الإنسان فتقول الإنسان ذكر آدمي، ذكر آدمي. طيب لو قلت لي الإنسان ذكر آدمي هتخرج الأنثى ولا لا؟ هتخرج الأنثى. لا، يبقى حدك غير مستقيم. ليه؟ لأنه قد خرج بلفظك بعض أفراد المحدود، هو الأنثى دي مش داخلة في ما صدق الإنسان، داخلة فيه. طب أنت خرجتها باللفظ بتاعك ده، يبقى حدك غير مستقيم. طيب الكلام ده له علاقة بالجملة اللي جاية دي بقى. قال رحمة الله تعالى عليه ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس، فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. من شرط الحد أن يكون مضطردا منعكسا. المصنف ذكر هذا الشرط ثم فسره لك، قال ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس فيوجد المحدود بوجوده. هذا تفسير الاضطراد، يوجد المحدود بوجوده. يبقى الاضطراد معناه كلما وجد الحد وجد المحدود، كلما وجد الحد وجد المحدود. طيب يعني ايه؟ يعني كلما صدق الحد على فرد صدق على المحدود. اي فرد يصدق عليه الحد يصدق عليه المحدود. احنا هنبص كده، هنضرب مثلا مثال بزيد. زيد ده فرد من افراد المحدود، فرد من افراد المحدود. طيب يصدق عليه الحد، يصدق عليه حد الانسان، حيوان، زيد ده حيوان ناطق، اذن يجب ان يصدق عليه المحدود. اذا صدق عليه الحد يعني صدق عليه انه حيوان ناطق، اذن يصدق عليه انه انسان، يصدق عليه انه انسان. اذن من شرط الحد ان يكون مضطردا. اذا وجد الحد وجد المحدود. طيب الحد لا يكون مضطردا الا اذا كان مساويا للمحدود، لا يكون اعم من المحدود ولا يكون اخص منه، لا يكون اعم من المحدود ولا يكون اخص منه. ازاي؟ لو احنا قلنا مثلا في تعريف الانسان حيوان ماشي، حيوان ماشي، كلمة حيوان ماشي تصدق عليه أفراد المحدود أو لا تصدق عليه أفراد المحدود، أو يصدق على جميع أفراد المحدود؟ لكن المشكلة أنه أعم من المحدود، أعم من المحدود. حيوان ماشي هذا الحد أعم من المحدود اللي هو الإنسان، لأنه سيدخل فيه الحمار والفرس وغير ذلك، ومش هيخرج بقى معانا إلا الطير والسابحات ما يسبح في البحر. لكن دخل في المحدود غير أفراده ولا لا؟ دخل غير أفراده. يبقى الحد لن يكون مستقيما إلا إذا كان مساويا للمحدود. لا ينفع يبقى أعم من المحدود فيدخل فيه غير أفراد المحدود، ولا ينفع يبقى أخص من المحدود. زي ما تقول مثلا الإنسان هو الذكر الآدمي، ده أخص ولا أعم؟ أخص، لأنه خرجت منه بعض أفراد المحدود. يبقى الحد لابد أن تكون أفراده هي أفراد المحدود. الحد لابد أن تكون أفراده هي أفراد المحدود. لكن لو كانت أفراد الحد أكثر من أفراد المحدود ده اسمه أعم، فلا يكون حدا مستقيما، وده بنسميه غير مانع. أو أن تكون أفراد الحد أقل من أفراد المحدود، يعني الحد أخص من المحدود، في هذه الحالة نسميه غير جامع، زي ما عرفنا الإنسان بأنه ذكر آدمي. طب نرجع لكلام المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس. طب فسر الاضطراد، فقال فيوجد المحدود بوجوده. إذا وجد الحد وجد المحدود. طيب ده يبقى إمتى؟ إذا كان مساويا له، ليس الحد أعم من المحدود. وفسر الانعكاس فقال وينعدم بعدمه، وينعدم بعدمه، يعني كلما انتفى الحد انتفى المحدود، كلما انتفى الحد انتفى المحدود. إذن ذكر المصنف رحمه الله تعريف الحد وشرطه، فقال رحمه الله والحد هو عبارة عن المقصود بما يحصره ويحيط به إحاطة تمنع أن يدخل فيه ما ليس منه أو أن يخرج منه ما هو منه. ثم قال في ذكر شرط الحد: ومن حكم الحد أن يضطرد وينعكس، فيوجد المحدود بوجوده وينعدم بعدمه. ثم شرع المصنف رحمه الله في اصطلاح جديد فقال رحمة الله تعالى عليه: فأما العلم فهو معرفة المعلوم على ما هو به. نشرع في بقية اصطلاحات المصنف رحمه الله في المقدمة في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.